لك رسالة مني جروح وآلام يلي غايب ولا ندري عنه. لك رسالة مني جروح وآلام لك رسالة مني جروح وآلام يلي غايب ولا ندري عنه. ندبة الجمعة نرسمها الأحلام ينجرح من عذاب حليمنا. لك رسالة مني جروح وآلام يلي غايب ولا ندري عنه. ندبة الجمعة نرسمها الأحلام ينجرح من عذاب حليمنا. هادي صرخت أسير بعذابه تخترق حتى جدران سجنة. هادي ندبة شكاية يا غايب أم ولدها ذهلها في حزنا. لك رسالة مني جروح وآلام يلي غايب ولا ندري عنه. بندبة الجمعة نرسمها الأحلام ينجرح من عذاب حليمنا. هادي صرخت أسير بعذابه تخترق حتى جدران سجنة. هادي ندبة شكاية يا غايب أم ولدها ذهلها في حزنة. أم ولدها دخلها في حزنا طولي غيابك خبرنا عن حالك طولي غيابك خبرنا عن حالك لو سمعتم شهيدون تناديك الولد وينه قبره يخفونه الولد وينه قبره يخفونه يعدمونه يا مهدي أعاديك طولي غيابك خبرنا عن حالك طولي غيابك خبرنا عن حالك لو سمعتم شهيدون تناديك الولد وينه قبره يخفونه الولد وينه قبره يخفونه يعدمونه يا مهدي أعاديك يعدمونه يا مهدي أعاديك يعدمونه مهدي لك رسالة مني جروح وآلام يلي غايب ولا ندري عنه الكل إلى حبيب وإلى عزيز على قلبه من هم من قضى نحبه وارتحل إلى ركب الشهداء ومنهم من هو في المعتقل اللهم فرج عنهم يا الله لك رسالة مني جروح ولا يلي غايب ولا ندري عنه بندبة الجمعة نرسمها لأحلام ينجروح من عذاب حليمنا هادي صرخت أسير بعذابه تخترق حتى جدران سجنا هذي ندبة شكايا يا غايب أم ولدها ذهلها في حزنا طولي غيابك اخبرنا عن حالك طولي غيابك اخبرنا عن حالك لو سمعتم شهيدون تناديك الولد وينه قبره يخفونه الولد وينه يعدمونا يا مهدي عادي طولي غيابك اخبرنا عن حالك طولي غيابك اخبرنا عن حالك لو سمعتم شهيدون تنادي الولد وينه قبره يخفونه الولد وينه قبره يخفونه يعدمونه يا مهدي أعادي يعدمونه يا مهدي أعادي سعد الله قلبه غادي الأم الصابرة ندور وينك وثارك متى يكون وندري تسمعهم تنحب ولا يهون ندور وينك وثارك متى يكون وندري تسمعهم تنحب ولا يهون عليكم فاقدة الدمع لعيون ابنها اللي ذبح له ظل بالسجون ندور وينك وثارك متى يكون وندري تسمعهم تنحب دمعها عليكم فقدتها الدمع لعيون ابنها اللي ذبح له ظل بالسجون تجرحك ندبة الفاقدة منها كبر رحمها للفرج ترخب تلمع ندور وينك وثارك متى يكون وندري تسمع تنحب ولا يهون عليكم فقد الدمع لعيون ابن هل ذبح ظل بالسجون ابن هل ذبح ظل بالسجون تجار حق ندبة الفاقد ابنها كبر هم غالي الفرج ترقب تلمح بها صوره يا غالي له العبرة تلتجي بزينب لأن زينب محد صبور مثلها رغم كل البلايا والجرالها تشوف ام الولد وراح بينها صابر زينب تلوذ وتشتاكلها لان زينب محد يصبر مثلها رغم كل البلايا والجرالها تشوف ام الولد وراح بينها صابر زينب تلوذ وتشتاكلها لو تنادي يا مهدي العجل تجرحك عينه دمعك بحينه شهيد امه بس للصور تنظر داره يتبخر تذكر سنينه عليها المنتظر صعبة ابنها غاب وبقى قلبه عليها يا المنتظر صعبة ابنها غاب وبقى قلبه وريحة حنيته وحبه وامه ما عرفت الندبة عليها يا المنتظر صعبة ابنها غاب وبقى قلبه وريحة حنيته وحبه وامه ما عرفت الندبة تسألك وينه تنتظر ثارك وينه بأتارك يا مدين ترقب ظهورك عدلك ونورك تحتمي بسورك يا مهدي عليها يا المنتظر صعبة علي علي يا علي عليها يا المنتظر صعبة ابنها غاب وبقى قلبه وريحة حنيته وحبه وامه ما عرفت الندبة تسألك وينك تنتظر ثارك وين بيتارك يا مهدي ترقى بظهورك عدلك ونورك ترخب بظهورك عدلك ونورك تحتمي بسورك يا مهدي عليها المنتظر صعبة ابنها غاب وبقى قلبه وريحة حنيته وحبه وامه ما عرفت الندبة تسألك وينك تنتظر ثارك وين بتارك يا مهدي ترقى بظهورك عدلك ونورك تحتمي بسورك يا مهدي عليها يا المنتظر صعبة ابنها غاب وبقى قلبه وريحة حنيته وحبه وامها ما عرفت الندبة عليها المنتظر صعبة ابنها غاب وبقى قلبه وريحة حنيته وحبه وامه ما عرفت الندبة تسألك وينك تنتظر ثارك وين بتارك يا مهدي ترقى بظهورك عدلك ونورك تحتمي بسورك يا مهدي يا مهدي هيهات منك بالله هيهات منك بالله هيهات منك عليها يا المنتظر صعبة، ابنها غاب وبقى قلبه، وريحت حنيته وقلبه، وريحت حنيته وحبه، وامه ما عرفت الندبه، تسالك وينك تنتظر ثارك وانا بنتارك يا مهدي، ترخب ظهورك عدلك ونورك تحتمي بسورك يا مهدي.